إشاعة الفاحشة أمر منكر، وفعل الإنسان للفاحشة التي تقع لازمة في نفسه أهون عند الله عز وجل بمراحل عظيمة من فعل الإنسان لفاحشة أو لم يفعلها ثم يذيعها في الناس، لأن إذاعة الفاحشة نوع من توطين الفاحشة في قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم هذه العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من جهة العذاب الأليم. هؤلاء الذين يحبون أن يرغبون أن ينتشر الشر سواء تمكنوا من ذلك أو لم يتمكنوا، فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وعذابهم عند الله سبحانه وتعالى في ذلك بمقدار ما وقعوا فيه من إشاعة لتلك الفاحشة. إذا كان هذا عقاب الذي يحب ولو لم يفعل، فكيف عقاب الذي فعل أيضا وأشاع الفاحشة؟ لا شك أنه عند الله سبحانه وتعالى في ذلك أعظم. وموضع السوء والخطورة في إشاعة الفاحشة أن الإنسان ربما يشيع فاحشة بين الناس، فيكون في ذلك الخطورة تتعدى إليه من جهة الآثام والأوزار، تتعدى إليه بمقدار المشاهدين. فإذا فعل الإنسان في ذاته وكانت أوزاره عليه عظيمة عند الله عز وجل في فاحشة فعلها أو قالها يبوء بها يوم القيامة بعذاب ربما تدخله النار، فكيف إذا جعل الناس يسمعونها من 1,000 أو 2,000 أو 1,000,000 أو أكثر من ذلك، أو ربما تبلغ في هذا أعدادا كثيرة جدا يفعلها الإنسان؟ كل هؤلاء سيئاتهم في ذلك لدى هذا الفعل من غير أن ينقص من سيئاتهم شيئا إذا قصدوا ذلك الأمر. لهذا يقول علي بن أبي طالب كما روى البخاري في كتاب الأدب وكذلك البيهقي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال: فاعل الفاحشة ومشيعها في الإثم سواء، يعني لا ينقص من أثامهم شيئا باعتبار أن الإنسان الذي يشيع الفاحشة وفاعلها في ذلك الإثم سواء، ولو أن الإنسان لم يفعل تلك الفاحشة فإنه يلحق ذلك الإثم. وجاء هذا المعنى عن جماعة من السلف كعطاء كما رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير وغيره. لهذا نقول إن إشاعة الفاحشة أمرها عظيم، وهذا من جهة لزوم الفرد في ذاته وأثرها عليه في دينه، أنه كلما دل الناس إلى منكر أو أشاع فاحشة بصورة محرمة أو قالت سوء أو كذب أو دعوة إلى شر فارتبط الناس بذلك، فأنه بمقدار ما يرتبط الناس بالشر فإنه يأتيه ذلك الإثم. وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح قال: من دل على ضلالة فله فعليه وزرها، وزر من فعلها من غير أن ينقص من أوزارهم أو آثامهم شيئا. المراد بذلك أن الإنسان مهما دعا إلى فاحشة ابتدأت من واحد ثم تشيع في الناس، الفاحشة الموجودة لدى الناس تتجدد ويختلف أجناسها، لا بد أنها تبدأ من نقطة واحدة خرجت من إنسان، وهذه النقطة هي التي تنشأ عنها الأفكار والأقوال، تبدأ من واحد وهذا الواحد هو الذي يبوء بها. وكذلك أيضا في أمور الخير والدلالة على هذا الخير الذي يكون في الناس من جهة الصلاة الزكاة، من جاءها في ذلك النبوة ثم انتشرت في الصحابة ثم التابعين ثم عامة الأرض، والأجر في ذلك يرجع إلى كل وسيط في ذلك ما أخلص لله عز وجل وصدق وتابع، فإنه يلحقه في ذلك الأجر، وكذلك أيضا في أبواب الأوزار. إذن الأمر منافسة حتى في هذه المسألة. إشاعة الفاحشة أمرها خطير جدا لأنها تثقل أوزار الإنسان، وأثره كذلك أيضا على الأمم من جهة الفتن والبلاء عظيم. ولهذا نفرق بين فاحشة يفعلها الإنسان وبين فاحشة يشيعها الإنسان ولو كانت كذبا، وذلك أن إشاعة الفاحشة في المجتمعات وإظهارها يعني من ذلك سهولة هذه الفاحشة وترقيق القلوب لها وتطبعهم لها، وكذلك أيضا أنهم يألفونها فإذا رأوها في موضع أو غير هذا تكرر لديهم، فإن القلوب تضعف حينئذ من المنكر بدلا من أن كانت تستوحش منه. كذلك أيضا أن العقوبة من الله عز وجل تنزل على الإثم الذي يعلن ولا تنزل على الإثم الذي يستتر به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا أنزل الله عز وجل عليهم من الأمراض والأسقام مما لم تكن في أسلافهم. هذا في ظهور الفاحشة وظهرت في قوم ما لم تكن ثم أظهروها بعد ذلك، تبدأ في فرد ثم تنتشر وتشيع وتكون في فعل جماعة فنزلت العقوبة. وهذا تجد في كثير من الأمم كقوم لوط وغيرهم، انتشرت فيهم الفاحشة وشاعت وأصبحت مقننة بدلا من أن كانوا يستترون بها. وقد جعلنا أنس بن مالك وعبد الله بن عباس أنهم في ابتداء الأمر كانوا يفعلونها، ولما فعلوها علانية نزلت العقوبة كما جاء في قول الله عز وجل: وتفعلون في ناديكم المنكر، في ناديكم يعني في الأسواق، فأصبحتم لا تستنكرون هذا الأمر لأنه بدأ يظهر رأسه ثم يظهر المنكر تفشيا بدلا من أن كان على استحياء. وهذا هو التوطين الذي يسعى إليه أصحاب الإشاعة الفاحشة، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام بإظهار تعري النساء مفاتنهن، إظهار الشر في ذلك مثلا بالغنى، وكذلك أيضا في المواقع الإباحية وغير ذلك. كل من يشاهد ذلك فالإثم الذي يقع على الإنسان وشؤمه يرد عليه في ذاته، يرد عليه في ذاته من غير أن ينقص من آثام الفاعلين شيئا. وهذا لا شك أنه جرم في ذلك عظيم على الفرد، وجرم أيضا على المجتمع، بحيث أن العقوبة تأتيهم. كذلك أيضا من آثاره، من إثار إشاعة الشر، أن الله سبحانه وتعالى يفرق بين قرب الإنسان من الحق إذا كان يظهر الباطل، وبين قربه من الحق إذا كان لا يظهر الباطل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لماذا كان المجاهر ليس بمعافى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، يقول: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه عقوبة وهذه عقوبة، هذه عقوبة للسر وهذه عقوبة للعلن. أولئك منافقون، وهؤلاء يجاهرون بالمنكر الظاهر وهم الفسق، لا ينافقون لأنهم ليس لديهم شيء يستترون في ذلك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لماذا كان المجاهرون ليسوا بأهل عافية؟ لأن الإنسان إذا كان لديه شيء من الحياء ويستتر بالمنكر ولا يحب أن يراه أقرب الناس إليه، هو أقرب الناس إلى الإقلاع، لأنه لا يحب أن يراه الناس. ولكن إذا فعل ذلك علانية مما يخشى ومما يستحي ومما يهاب، فهو أبعد عن المعافاة من هذا البلاء الذي وقع فيه. فإذا ساعد أحد في وسيلة إعلامية على إشارة الفاحشة بين الناس، والفحش يختلف أنواعه، وكل محرم بذيء من محرمه الله سبحانه وتعالى داخل في هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء. إذا قيل مثلا أن امرأة تتبرج وتكون سافرة وتخرج على استحياء، وربما تذهب وتستتر، ولكنها إذا رأت هذا الأمر يتوطن في وسائل الإعلام، تجد من الجسارة على هذا الأمر، يبوء بإثمها من أعانها على هذا الأمر من جهة الجسارة. تجد الإنسان ربما ينزوي حتى لو فعل منكرا يسيرا، من المنكرات اليسيرة كشرب الدخان ونحو ذلك اللازمة لذات الإنسان، يفعله الإنسان ويستحي، ولكن إذا وجد في ذلك إشاعة في مثل هذا الأمر، تجد أن الإنسان ربما يفعل هذا في الطرقات، يشجع هذا الآخر ويشجع الآخر غيره، ثم إذا وجد في ذلك تأييدا له مثل في وسائل الإعلام ونحو ذلك فعلوها علانية. وأما الإنسان الذي يفعلها في السر هو أقرب للإقلاع. لماذا؟ لأنه لا يحب أن يرى، فهو أقل الناس وقوعا في هذا. لماذا؟ لأنه لا يخلو بنفسه إلا قليلا، فيقل هذا الأمر، فهو أقرب إلى المعافاة. إذن الذي يشيع ويوطن الناس كأنه يقول: لا تتوبوا ولا تستحوا من هذا الشر واستمروا عليه، فهو يكسر شوكة الحياء الموجودة في قلوب الناس، وكذلك أيضا التهيب منهم، فالتهيب في هذا فطري. كثير من الناس يقلعون عن المحرمات حياء وفطرة وإن لم يظهروا من ذلك تدينا، وهذا من مقاصد الشريعة. قد يقول الإنسان: لماذا لا يفعل هذا الأمر لله؟ نقول: الشريعة تشترط أن يكون الفعل لله إذا كان عبادة، وأما إذا كان من أمور المحرمات الشريعة تشترط في أدنى الشروط أن يقلع الإنسان وهو الترك. فلو أن الإنسان ترك الزنا، ترك السرقة، ترك شرب الخمر، يقول أنه ترك هذا الأمر حياء من الناس، نقول: الشريعة تحمد هذا الأمر، ولكنك لا تأجرك عليه حتى تفعل ذلك احتسابا. لكن الذي يصلي للناس هو آثم في فعله هذا، وهو مشرك ويحبط حينئذ أجره، لأن فرق بين العبادة التي يفعلها الإنسان وبين المنكر الذي يدعو الناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الشريعة تتشوف أن تستبرئ لعرضك حتى لا يقع الناس فيك. فالإنسان يصدق في الحديث حتى لا يصب بالكذاب، وهذا أمر محمود، ولو لم يستحضر نيته نقول يحرم الأجر، كالأجر في الآخرة يحرم، ولكن الترك في هذا هو من مقاصد الشريعة. ولهذا لا حرج على الإنسان المصلح أن يقول لماذا لأحد يفعل فاحشة أو منكرا: ألا تستحي وأنت ابن فلان ومن عائلة الفلانية ونحو ذلك، أنه يدعو إلى شيء من الشيمة، هذا لا حرج فيه. ولكن ليس له أن يقول قم أدي الصلاة فإنك من أناس كذا أو ربما من كذا، أو حتى لا يقول الناس عن كذا، هذا ليس من الأمور المحمودة، بل هي مذمومة، بل لابد أن العبادة أن تكون لله سبحانه وتعالى.